قبل ان تنصح اخاك جرد الاخلاص وحرر النية. جرد الاخلاص وحرر النية وانتبه الا يدخل عليك الشيطان. سبحان الله. كان تقي الدين السكي يجلس في الدهليز وابوه تاج الدين السكي يجلس في الداخل. فقال كنت اجلس في الدهليز وابي في الداخل فدخل علي كلب. فقلت اخسأ كلب ابن كلب. فزجرني ونهرني والدي من الداخل. فقلت سبحان الله يا ابتا اليس هو كلب ابن كلب؟ قال لي ابي شرط الجواز عدم قصد التعيير. شرط الجواز عدم قصد التعيير. لكي ينادي الكلب بيا كلب الا اقصد تعييره وانتقاصه. فلذلك حين تريد نصح اخاك لا تقصد تعييره ولا انتقاصه ولا الحط منه ولا اظهار علمك ولا بيان فضلك ولا معرفة حرصك، وانما اقصد الاخلاص له، الاخلاص له واقامة طرح الحب له. قل له والله لولا اني احبك ما كلمتك، ولولا اني حريص ان تكون افضل مني ما دعوتك. اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايمان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه شرط. فشرط النصيحة ان تكون سرا وان تكون بالاخلاص وبطلب التوفيق والاعانة والمدد من الله. ثالثا ان تقدم قبل النصيحة شيئا من الثناء بالحق عليه لكي لا يعتقد انك لا ترى الا عيوبه. انك تريد ان تنصحه في عيب اليس فيه نقطة خير ولو واحدة؟ اثني عليه بها. انك فيك كذا من الخير وجزاك الله خيرا على كذا من الخير والحق الذي انت عليه وبارك الله فيك فانت تصنع كذا وكذا وكذا وكذا واني احبك في الله لان فيك كذا وكذا وكذا واريد لاتمام هذه المحبة واكمال هذا الكمال ان تصنع كذا وكذا. تقدم يسيرة بمزحه بصفة هي فيه. شرط في النصيحة سرا وبالاخلاص وبعد المدح. ثالثا اقبل المناقشة. ان كثيرا من الناصحين يريد ان ينصحك ويشترط ان تقبل بلا مناقشة. انا اريدك حين تنصحني ان تقبل المناقشة فقد اكون انا على الحق وانت لا تدري. انني اريد حين تنصحني ان تعطيني فرصة لادافع عن نفسي. انك حين تقول لي انني مرائي دعني ابين لك وجه اظهار عملي. حين تنصحني بان اقصر ثوبي دعني ادافع لك عن وجهة نظري. فانت حينها تذكر لي الدليل وتقنعني فاقصر لامر رسول الله لا لطلبك. انتبهت؟ فحين تنصح لا تكون اوامرك قاطعة ولا طلباتك جازمة ولا توجيهاتك حازمة، ولكن دع لي فرصة ابين لك وجهة نظري واغلبني بالادلة فاخضع للدين وللشرع وللدليل لا لقولك ولا لرأيك. نعم اننا بحاجة الى الناصح الامين الصبور الذي لا يريدها لنفسه. ان كثيرا من الازواج يغضب حين تقول له زوجته ان اخدمك لله. ينبغي عليك ان تفرح. ان زوجتك حين تقول انا لبست النقاب لله لا لك، انك ينبغي ان تحب هذا ففيه الاخلاص. انك ينبغي ان تنتبه الى ذلك. كذلك صاحبك حين يقول لك انا ساسمع كلامك لكن لا لك،